وهذا الذي عليه جماعة من المحققين، ولربما يستدل أو يستأنس له بما ورد من ذكر القرآن بعد ذكر هذه الحروف في عامة المواضع، في عامة المواضع يعني ورد في جميع المواضع اللهم إلا في نحو موضعين، وأيضا في ذينك الموضعين يمكن أن يحمل ذلك أيضا بوجه على الوحي أو القرآن أو نحو هذا، ولكن يحتاج إلى شيء من لربما التوجيه أو. فهذا القرآن مركب من هذه الحروف ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وهكذا في سائر المواضع. ومن أوضحها هذا الموضع كتاب أحكمت آياته، والحروف المقطعة على كل حال من أهل العلم من ذكر فيها عشرات الأقوال، أكثر من 30 قولا، وصلها بعضهم إلى 40، وبعض هذه الأقوال قال به طوائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم. وحينما يقال كما سبق بأن هذه الحروف حروف تهجي لا معنى لها، لا يرد على هذا أن في القرآن شيئا ليس له معنى، يعني أنه حشو، فالقرآن منزه عن الحشو، لكن هذه حروف تهجي، وحروف التهجي في لغة العرب ليس لها معنى، لكن ليس فيه كلام مركب لا معنى له، حاشاه من ذلك. ومعلوم أن الكلام أن الحروف منها حروف معاني مثل حروف الجر، وهي حروف الجر مثل إلى ومن وعلى وفي، ومنها ما هي حروف مباني مثل الفاء والسين والراء فسر، نعم يركب منها الكلام. فهذه بالنظر إلى هذه الحروف ليس لها معنى في نفسها، وإنما يركب منها الكلام. أما حروف المعاني فالنحاة كما تعرفون المشهور عندهم يقولون الكلام مكون من اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، ثم يعرفون الحرف يقولون ما دل على معنى في غيره ولم يقترن بزمن، وهذا فيه نظر، وإن كان مشهورا عند النحاة فهو له معنى في نفسه، ففي تدل على الظرفية، وعلى تدل على العلو ونحو هذا. على كل حال النحاة لا يعجزون عن الجواب عما ذكرت، لكن المقصود أن حروف التهجي لا معنى لها في نفسها قطعا بالإطباق. فحينما يقال أن هذه الحروف لا معنى لها، لا يرد أن كيف يوجد في القرآن شيء ليس له معنى، نقول هذه حروف تهجي ليس فيه شيء من مما يرد في كلام العرب لمعنى وليس له معنى، لا يوجد فيه حروف معاني ليس لها معنى، ولا يوجد فيه أسماء ولا أفعال ولا تراكيب ليس لها معنى، ولم يكن في الوحي حشو يقع كما قال صاحب المراقي. يقول رحمه الله هنا يقول في معنى أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت، معنى الإحكام والتفصيل اختلفت فيه عبارات المفسرين، وبناء على ذلك وقع الاختلاف في معنى ثم هذه، هل هي للترتيب ويعني من حيث الترتيب من حيث الوقوع حصل كذا ثم بعد ذلك حصل كذا. من أهل العلم من يقول بأن أحكمت أن أولها محكم، ذكر فيه هذه القضايا الكلية، نعم أمرهم بالاستغفار والتوبة وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك فصل بما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه، وما حصل لأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقالوا هذا التفصيل. فعلى هذا التفسير تكون ثم للتعقيب، يعني أن أولها أحكم ثم بعد ذلك جاء التفصيل فيما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الكفار. ومن أهل العلم من فسر الإحكام بمعنى أنها لم تنسخ، لم تنسخ، وأصل هذه المادة حكم تدور وترجع إلى المنع في كل استعمالاتها. ومن أهل العلم ذكر لها معنى آخر أيضا في الاستعمال كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن على كل حال المشهور أنها ترجع إلى معنى المنع. فإذا قلت حكمت الدابة الحديدة التي توضع في فم الفرس فيتمنعها من الانطلاق والانفلات، وإذا قلت الحكمة فهي صفة تمنع صاحبها من تحقق بها من الشطط في القول والخطل في الرأي، ولذلك يقولون الحكمة هي الصواب في القول والعمل. وإذا قلت هذا الكلام محكم بمعنى أنه منع منه النقص والعيب والخلل في ألفاظه وفي معانيه وهكذا، فهنا كتاب أحكمت آياته، فالله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وصفه هنا بالتشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والبلاغة والفصاحة، ووصفه أيضا بأنه محكم باعتبار أنه في غاية الفصاحة والبلاغة والإحكام، لا يتطرق إليه عيب ولا نقص ولا خلل لا في ألفاظه ولا في معانيه. كتاب أحكمت آياته كما هنا، وفي موضع كما في آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكمات هي التي تقابل الآيات المنسوخة. فلاحظوا أن المعنى من أهل العلم النظر إلى هذا وقال أحكمت آياته أي لم تنسخ، ومنهم من نظر إلى أصل المعنى اللغوي من الإحكام كما مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله هنا، لأن الإحكام الذي يقابل النسخ هو معنى خاص. فالحافظ بن كثير رحمه الله مشى على أصل المعنى أحكمت آياته، قال أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، محكمة في لفظها يعني أن لفظها في غاية الإحكام بالغ في الفصاحة والبلاغة غايته، لا يتطرق إليه خلل في تراكيبه ولا في ألفاظه، ليس فيه لفظ ينبو عنه السمع ولا يعاب، ولا يتطرق إليه لحن، ولا يتطرق إليه خلل من جهة المعنى أيضا، ليس في تناقض تعارض. ولهذا نفى الله عز وجل عنه الريب بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه ما يوجب الريبة من التناقض الذي يوجد لربما في كلام الكاتبين أو المتكلمين، وليس فيه أيضا، وليس هو أيضا يدعو إلى الريب، وإنما يدعو إلى كمال اليقين، وفيه كمال اليقين. فعلى كل حال هنا يقول أي هي محكمة في لفظها مفصلة، مفصلة في معناها، أحكمت آياته ثم فصلت. وعلى هذا تكون ثم هنا ليست للترتيب والتعقيب من جهة الوقوع حصل الإحكام ثم بعد ذلك حصل التفصيل، لا، تكون للترتيب الرتبي كما يقال، مثل استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني ومع ذلك توبوا إليه، كما قال تعالى أيضا ثم كان من الذين آمنوا، يعني فوق ذلك، ما هو بعده يكون من الذين آمنوا، لأن الإيمان أصلا يكون سابقا. نعم، وهكذا. فهذا للترتيب الرتبي كما يقال، أو نعم. على كل حال فهنا يقول محكمة في لفظها مفصلة في معناها فهو كامل صورة ومعنى، وهذا تفسير جيد لها، فصلت أي معانيها وأحكمت ألفاظها، والإحكام أيضا في المعاني كذلك. يقول: وهذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. وإن كانت عبارة مجاهد وقتادة تختلف بعض الشيء عما ذكره الحافظ ابن كثير، لكن عند التأمل هي ترجع إلى هذا المعنى. نعم. وهكذا عبارة ابن جرير تشبه عبارات بعض السلف بأنها أحكمت ألفاظها يعني من الباطل منعت، هذا كلام ابن جرير. ثم فصلت بالأمر والنهي. لاحظ هذه عبارة ابن جرير. ابن كثير رحمه الله يقول: محكمة في لفظها مفصلة في معناها. كلام ابن كثير لا يعارض هذا ولا يعارض الأقوال التي أشار إليها عن السلف، لكن كلام ابن كثير مجمل. إذا كانت محكمة في معناها في لفظها معناها أنها منعت من الباطل في عبارات قوية فصيحة رصينة محكمة، والمعاني مفصلة، معاني فيها الأمر والنهي كما قال ابن جرير، فيها القصص والأمثال، فيها الأخبار، وفيها التفاصيل التي تتعلق بالعقائد، صفات الله عز وجل، دلائل القدرة والوحدانية وما أشبه ذلك من الأمور، كل هذا من التفاصيل التي جاءت في هذا القرآن. قال: واختاره ابن جرير. وعلى كل حال الأقوال في أحكمة ثم فصل كثيرة يكفي هذا منها، يعني من أفضل ما ذكر بهذه العبارة المختصرة كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول من لدن حكيم خبير: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. هنا يعني لاحظ التركيب: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألا تعبدوا إلا الله. فبعض أهل العلم يقولون: ألا تعبدوا إلا الله هذا مفعول له، حذفت منه اللام، يعني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا الله. لماذا أحكمت آياته ثم فصلت؟ لئلا تعبدوا إلا الله. وهذا القول له وجه من النظر على كل حال. نعم. وبعضهم يقول بأن أن هذه ألا تعبدوا أن هي مفسرة، وتعرفون أن أن المفسرة هي التي تأتي بعد القول الذي لم تذكر حروفه، إذا قلت قال تأتي مكسورة، مكسورة الهمزة، قال إني عبد الله، تقول قال إن الله، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، إنها، إذا ذكرت القول بحروفه تأتي الهمزة مكسورة إن، وإذا ذكرته بمعناه تأتي مفتوحة أن. فهنا فصلت معنى التفصيل، التفصيل فيه معنى القول، فيه معنى القول. فمن نظر إلى هذا الملحظ قال بأن أن هذه هي المفسرة، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ثم جاء تفسير هذا التفصيل أو الإحكام أو هما معا، ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو التفصيل. واضح؟ أحكمت آياته ثم فصلت، ما هذا التفصيل الذي فصلته فسر بعده ألا تعبدوا إلا الله. أشرت إليه أن قم، أن هذه الإشارة هنا بها معنى القول. واضح؟ أوحى إليهم أن سبحوا، كلمة أوحى فيها معنى القول لكن ليس فيها حروف القول كما ترون، هو الكلام واضح ولا لا؟ ها؟ طيب، فأن هذه يسمونها مفسرة، إذا سبقت بمعنى القول دون حروفه. فهنا من نظر إلى التفصيل باعتبار أنه يتضمن معنى القول لكن لا توجد حروف القول، ما فيه قال، جيد، فأن هذه مفسرة. ما تفصيل هذا، ما لا لا لا لا. هذا تفصيل ما هو فسر بما بعده، ألا تعبدوا إلا الله. نعم. وبعضهم يقول كتاب أحكمت آياته بألا تعبدوا إلا الله، بألا تعبدوا إلا الله، هذا قول الكسائي. وابن جرير يقول قريب من هذا لكنه يجعل ذلك مرتبطا بالتفصيل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بألا تعبدوا إلا الله. نعم. وبعضهم يقول هي هذا على كل حال، لكن ما ذكرته يكفي. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألا تعبدوا إلا الله، فصلت من لدن حكيم خبير يعلم بعواقب الأشياء ويعلم بخباياها وخفاياها، فلا يتطرق إلى تفصيله وإحكامه وأمره ونهيه شيء من الشك، لأن الإنسان عادة يرتاب ويشك من أحد جهتين، حينما يؤمر بشيء يوجه إلى شيء، إما أنه يتخوف من جهة نقص العلم أن اللي أمره معلوماته قد تكون خطأ، واضح، هذا الشيء اللي أمر به في نفسه غير صحيح، أو يتخوف من جهة الحكمة قد يكون هذا الشيء اللي تقوله الآن صحيح لكن ليس في هذا الوقت، ليس لهذا الشخص، واضح، مع أنه في نفسه حق. الله عز وجل لا يرد عليه لا هذا ولا هذا، لا نقص في العلم ولا في الحكمة، فهو يضع الأشياء في مواضعه، ولذلك إذا أمر بشيء ينبغي أن يتلقى مباشرة بكل ثقة، ما يأتي واحد يقول لا هذه ما تصلح، هذه تؤدي إلى مفاسد، تؤدي إلى مفاسد وين؟ هذا كلام رب العالمين، هذا يمكن يرد في كلام الناس غير الوحي، غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول قد يخطئ فلان فهم القضية، قد يقول كلاما حقا لكن لا يصلح لفلان من الناس، لا يصلح للبيئة الفلانية، لا يصلح ل... فلا ألا تعبدوا إلا الله. قال أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له كقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا معنى، وهذا تفسير جيد، والآيات كثيرة في هذا المعنى، أحكمت آياته ثم فصلت، يعني أنه جاء بالأمر بالتوحيد. طبعا الأشياء التي جاء بها القرآن كثيرة جدا، وليست قضية التوحيد فقط، يعني ليس فقط ألا تعبدوا إلا الله، لكنه ذكر هذه القضية لأن كل ما يذكر فهو عائد إليها، يعني ما يذكر من الأمر والنهي هو عائد لقضية التوحيد كما هو معلوم. نعم. تعبيد النفس لله تبارك وتعالى، حينما يذكر القصص والأمثال وما إلى ذلك، كل هذا من أجل أن يتعظوا ويعتبروا وينقادوا ويستجيبوا لله تبارك وتعالى إذا دعاهم لعبادته. وهكذا ما يذكره من أسمائه وصفاته ودلائل قدرته، فكل ذلك يرجع إلى التوحيد. وهذا قال الشافعي رحمه الله، جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن، وجميع القرآن شرح لأسماء الله وصفاته. ولهذا قالوا إن سورة الفاتحة ترجع إليها جميع معاني القرآن، وأن جميع معاني الفاتحة ترجع إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هو عين التوحيد، فرجع إلى التوحيد. ولهذا قال شارح الطحاوية، درستمها في الإجازة الماضية، نعم، ذكر أن التوحيد هو أول الأمر وآخره، نعم. فعلى كل حال يقول، وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، سيأتي الكلام على هذا في درس التوبة لعل هذا الأسبوع إن شاء الله، الكلام على الاستغفار، ولعلي أشير هناك إن شاء الله تعالى إلى بعض ما يتعلق بهذا المعنى. لماذا قدم الاستغفار؟ من أهل العلم من يقول الاستغفار يستغفرون عما مضى ويتوبون في المستقبل، وبعضهم يقول غير ذلك. على كل حال، وقوله تبارك وتعالى يمتعكم متاعا حسنا، أصل الإمتاع الإطالة، ولهذا تقول متعنا الله بك، يعني أطال الله بقاءك، نعم، ونفعك وما أشبه ذلك. فهذا أصل الإمتاع، يعني الإطالة. يمتعكم متاعا حسنا، نعم، متاعا حسنا يعني متاعا حسنا يعني الحياة الطيبة الكريمة، الانشراح في الصدر، طيب العيش، سعة الرزق، كل المعاني التي تذكر تدخل في هذا المتاع، الإمتاع الحسن. يمتعكم متاعا حسنا، قال أي في الدنيا إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى هو الموت، وبعضهم يقول إلى القيامة، والأقرب أنه إلى الموت، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وعندئذ يلقى جزاءه بعد ذلك. ويؤتي كل ذي فضل فضله. وعلى كل حال، الآية كقوله تعالى كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني بعضهم قال في الدنيا وبعضهم قال في الآخرة، ولا مانع أن يكون ذلك جميعا في الدنيا وفي الآخرة، الحياة الطيبة تحصل له في الدنيا وتحصل له في الآخرة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم. وهذه الآية نظير ما سيأتي من قول هود صلى الله عليه وسلم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. لاحظ، هذا في الدنيا، فهذا من يمتعكم متاعا حسنا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى، فزيادة القوة إدرار الأرزاق، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك في قول نوح صلى الله عليه وسلم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كله من المتاع الحسن الذي يكون في الدنيا وما يعقبه أيضا في الآخرة من الجنة والنعيم المقيم. نعم، تفضل. نعم، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآية. روى البخاري من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم الآية، فقلت: يا أبا العباس، ما تثنوني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحي، أو يتخلى فيستحي، فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. وفي لفظ آخر له قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يستغشون يغطون رؤوسهم. نعم، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس في سبب النزول، تعرفون أن سبب النزول له حكم الرفع إذا كان صريحا، وهذا من قبيل الصريح، فنزلت. والمعنى أن هؤلاء الناس يثنون صدورهم، يعني حياء من الله عز وجل، ليكون ظهره حائلا بين عورته وبين السماء، يستحي من الله عز وجل فينزل ظهره حينما يقضي حاجته يكشف عورته، نعم، أو حينما يريد أن يجامع فهو يستحي من الله عز وجل أن ينظر إلى عورته، وهذا لجهلهم، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه من أمرهم خافية، فهم يفعلون هذا الفعل حياء من الله تبارك وتعالى، وهو ينبئ عن جهل بالله جل جلاله. فهذا هو هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنه يقول بظهره هكذا ليحول بينه وبين السماء. فرد الله عز وجل عليهم: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلمون، يعني حينما يلتحف في فراشه، نعم، الله عز وجل يعلم ماذا يحصل تحت هذا اللحاف وما يدور بخلده وما يتلجلج في نفسه، يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا يخفى عليه خافية. فهذا معنى. وذكر هنا هذه القراءة، قال: ألا إنهم تثنوني صدورهم، تثنوني يعني تنثني صدورهم، تثنوني، وفيها قراءة، هذه قراءة غير متواترة طبعا، وفيها قراءة أخرى أيضا غير متواترة متعددة، وبعض أهل العلم قال هذه الآية حملها بعضهم على المنافقين، طبعا هذه السورة مكية، نعم، هذه السورة مكية وما كان فيه أهل النفاق في مكة، بعضهم قال هذه في المنافقين إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم استغشوا ثيابهم، يغطون وجوههم لئلا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوهم إلى الإيمان، يغطون وجوههم عنه، فهو يحاول أنه إذا مشى بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه، نعم، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام: واستغشوا ثيابهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ما إيش الآية؟ جعلوا أصابعهم في أذانهم صررا أن لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم يعني غطوا وجوههم ورؤوسهم بهذه الثياب، تغشى الثوب، فمن أجل أن لا يروه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إنهم يفعلون ذلك لشدة بغضهم له، لا يحبون رؤيته، إن البغض إذا كان قويا مستحكما فإن الإنسان لا يطيق معه النظر إلى من يبغضه. وبعض أهل العلم يقول: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، فسره قال العرب تعبر بمثل هذا: يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني أن هذا يقصد به الإعراض، الإعراض، يثنون صدورهم ليستخفوا منه، إذا رأوه حادوا، نعم، ومالوا عنه وأعرضوا عنه لئلا يسمعوا كلامه، نعم، فحمله بعض أهل العلم على هذا، على هذا المعنى، معنى الانحراف. وعلى كل حال، وبعضهم قال أن يثنون صدورهم هو كناية عما يطوونه في صدورهم ويكنونه في قلوبهم وتنطوي عليه ضمائرهم من الكفر والتكذيب، يثنون صدورهم ليستخفوا منه. طبعا الضمير يستخفوا منه يحتمل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستغشون ثيابهم إذا رأوه من شدة البغض ليستخفوا منه، أو يستغشونها من أجل أن لا يسمع، أن لا يوجه خطابا لهم لئلا يأمرهم بالإيمان ويدعوهم ليستخفوا منه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الضمير منه يرجع إلى الله عز وجل على المعنى الذي ذكره ابن عباس مثلا رضي الله عنهما، أنه ليستخفوا منه أي من الله، حينما يميل بظهره هكذا يظن أنه يستر عورته أو عن الله جل جلاله، ليستخفوا منه. وكذلك قول من قال ما تنطوي عليه ضمائره من الكفر، يظنون أنه يخفى على الله عز وجل، ويحتمل أنه يقصد به الاستخفاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حمله بعضهم على المنافقين، قال: الكفار ما كانوا يكنون هذا ويخفونه، بل يجاهرون بالعداوة والكفر، يعلنون ذلك صراحة، إنما كان الذي يخفيه هم أهل النفاق. فإذا حملنا الآية على المعنى اللي ورد فيه سبب النزول فيمكن أن يكتفى به، وإن كان ورد بعض الروايات لكنها لم تصح في مثل ما ذكر بأن أنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم غطوا إلى آخره، لكن لا يصح في هذا شيء، لا يصح في هذا شيء، يمكن يكتفى بما ورد هنا. وابن جرير رحمه الله حمل ذلك على أنه يثنون صدورهم، يعني إشارة إلى ما ينطوي فيها من الكفر والتكذيب. نعم، لكن على كل حال إذا صحت هذه الرواية وهي صحيحة، الرواية اللي أوردها هنا في سبب النزول، فيكفي هذا، والله أعلم في تفسير الآية. نعم. وما من دابة في الأرض، عفوا يا شيخ، إنه عليم بذات الصدور، يعني ما المقصود بذات الصدور؟ يعني بالضمائر أو بالقلوب، يعني ما الذي في داخل الصدور؟ القلب. عليم بذات الصدور يعني ما يجول في القلوب وما يوجد فيها من الخوف والكفر أو الإيمان أو نحو هذا. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويعلم مستقرها أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت، وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، كقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، هذا جاء بعد الآية السابقة: ألا إنهم يثنون صدورهم، فبين سعة علمه وإحاطته بكل المخلوقات والكائنات. نعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، دابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض، هذا في أصل معناها في اللغة، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. بعض سبق الكلام في سورة الأنعام، فمستقر ومستودع، فبعضهم يقول مستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام، وبعضهم يقول مستقر في الأرض ومستودع، يعني مستقر على ظهرها ومستودع في باطنها. نعم، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرناها هناك. فهنا قال يعلم مستقرها، من أهل العلم من قال المستقر في الأصلاب، يعني هذه الدواب، يعلم مستقرها ومستودعها، قال أي في الأرحام أو ما يقوم مقامها كالبيضة مثلا، وما في معناها. وبعضهم يقول هنا كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله أنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سير هذه الأشياء. مستقرها ومستودعها هي تنطلق تمشي تتحرك، يعلم الله تبارك وتعالى إلى أي حد يكون سيرها ومشيتها، ثم إلى أي مكان تأوي، يعني حينما تنطلق الطيور من أوكارها ومن والدواب تخرج من جحورها ونحو ذلك، فهي حينما تنطلق الله عز وجل يعلم منتهى ذلك، يعلم مستقرها أين تصل أين تذهب أين تجي أين تكون، حينما تقع على الأشجار أو على الجبال أو غير ذلك، يعلم مستقرها أين تكون أين توجد منتهى سيرها، ومستودعها المكان الذي تأوي إليه، كل ذلك يعلم، كل ما يصدر هذا المعنى، كل ما يصدر منها من حركة وانتقال، فالله عز وجل قد أحاط به وعلمه، لا يخفى عليه من ذلك خافية. نعم، أنت قد ترى هذا الطائر لكن لا تدري من أين جاء إلى أين يأوي، ترى هذه الدابة هذه الحشرة، هذه الحية، هذه الهوام عموما، العقارب غيرها، لا تدري من أين جاءت إلى أين تذهب. نعم، الله عز وجل يعلم يعني كل الحركات التي تتحركها، وأين تصل وأين تقف وأين تمشي. نعم، ثم بعد ذلك إلى أين تأوي. هذا معنى جيد ذكره الحافظ بن كثير هنا رحمه الله، أين تأوي إليه من وكرها ومستودعها. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما مستقرها أي حيث تأوي، والمستودع قال حيث تموت، مستودع حيث تموت. وهذا قال به ابن جرير رحمه الله، قال المستقر حيث تأوي، يعلم مستقرها أين تستقر، ومستودعها في نهاية المطاف، يعني حيث تموت أو تدفن. نعم، مستودعها. والله عز وجل جعل الأرض مستودعا لهذه المخلوقات، ثم يبعثهم الله عز وجل منها. ويدل لربما على هذا الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره بأن الله عز وجل إذا قدر للإنسان أن يموت في مكان معين فإنه يجعل له حاجة في هذا المكان فيذهب إليه، فإذا بلغ إلى المكان الذي قدر الله عز وجل موته فيه نعم قبضه. إلى أن ذكر أن الأرض بعد ذلك تقول هذا ما استودعتني، يعني يوم القيامة يخرج يبعث من هذا المكان وتقول هذا ما استودعتني، مستقر ومستودع. الله أعلم، كل في كتاب مبين، أي يبين عما فيه من عددها وأرزاقها وحركاتها وسكناتها وتفاصيل كل ما يتعلق بها، كما في الآية الأخرى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وسبق الكلام على المراد بهذا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، قلنا إن الراجح فيه اللوح المحفوظ. نعم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك، كما روى الإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان، قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها، قال فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي. وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وروى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. على كل حال هذه النصوص مما يستدل به جمع من أهل السنة من العلماء رحمه الله الذين يقولون بأن أول المخلوقات كان العرش، تعرفون الكلام في هذا، منهم من يقول القلم بناء على الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فهل هي أولية نسبية أو أن ذلك مقيد بما بعده، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول ما خلقه قال له اكتب، هذا احتمال في معنى الحديث، وأنه ليس المقصود أنه أول المخلوقات. فمن أهل العلم من يقول أول المخلوقات العرش، وما يستدلون به مثل هذه الآية وهذه الأحاديث. والستة الأيام من أهل العلم من يقول بحساب الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وبعضهم يقول أصلا يعني ليست الأيام التي عندنا باعتبار أنه هذه الأيام إنما وجدت بعد الشمس والقمر والسماوات والأرض، وحينما خلق الله حينما ذكر الله عز وجل هذا هنا المعنى خلق السماوات والأرض ما كان في شمس وقمر، فما كان في هذه الأيام التي عندنا. فعلى كل حال يمكن يكون ذلك بحسابها وتقديرها، لا مانع من هذا في ستة أيام، ومعلوم أن الخلق بدأ يوم الأحد ثم بعد ذلك إلى يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه اكتمل الخلق، وهو أحد المعاني في سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم، اجتماع الخلائق، يعني اكتمل خلقها في يوم الجمعة، أو لأنه اجتمع فيه خلق آدم أو غير ذلك مما قيل في سبب التسمية، وسبق الكلام على شيء من هذا. فعلى كل حال يمكن أن يكون ذلك بحسابها، وإن لم يكن هناك شمس ولا قمر. نعم. ولهذا في الجنة يوم الجمعة ما يحصل، ما ورد في بعض الأحاديث، فمثل هذه الأشياء، مع أنه في الجنة ما في شمس ولا قمر، وكذلك ما ورد في طوبة وظل يسير الراكب في ظلها ولا يوجد شمس. نعم. هذه المعاني كلها حق التي جاءت عن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون الظل من شمس. نعم. تقول مشينا في ظل القمر، فالأنوار قد يكون، قد يوجد ما يحول بين الإنسان وبينها، أو ما فيوجد تحته ما يمكن أن يشبه الظل أو يكون ظلا. فمثل هذه الأمور أخبر الله عز وجل عنها كلها حقائق ثابتة. نعم. وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولم يخلق ذلك عبثا، كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية. وقوله ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا، ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل. نعم. على كل حال هذا الإحسان العمل هو الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، يبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، فالعبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بإتقان العمل، وهذا ينبغي أن يعتبر به الإنسان في كل أمر من أموره، ليست العبرة بكثرة النفقة وإنما العبرة بإخلاص ذلك العمل، وليست العبرة بكثرة الصلاة والصيام وإنما العبرة بإحسان العمل، ليست العبرة بكثرة التآليف والكتابات والمقالات وإنما العبرة بإحسان ذلك وإتقانه وإجادته، وهكذا في كل أمر من الأمور. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ليختبركم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرش، ليبلوكم، ليختبر صبركم وعملكم وبدلكم و كل ما يصدر منكم، فالله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا دارا للابتلاء، يبتلي بها خلقه فيتمايزون فيها ويتفاضلون غاية التفاضل والتمايز، فيظهر منهم من ينافق إما ابتداء وإما لعارض حصل من شدة نزلت به أو نحو ذلك فيحصل له نوع نفاق، نعم، ومنهم من يحصل له ردة وتكذيب، ومنهم من يحصل له شك، ومنهم من يثبت إيمانه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كل هذا يحصل للناس في هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. وقوله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت الآية، يقول تعالى ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة، كما قال تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقول من هذا إلا سحر مبين، أي يقولون كفرا وعنادا ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول. ويحتمل أن يكون إن هذا إلا سحر، أي هذا الذي تقوله باطل كبطلان السحر، إن هذا إلا سحر باطل كبطلان السحر، لكن هذا لا يظهر كل الظهور لأنه جعله هنا بمنزلته يعني مشبها به، وهنا الآية ظاهرها إن هذا إلا سحر، ولهذا بعضهم قال إن اسم الإشارة هنا هذا يرجع إلى القرآن إن هذا إلا سحر. نعم. وهذا كثير في القرآن، أخبر عنهم أخبر عن مقالتهم في القرآن أنهم قالوا فيه سحر، وبعضهم يقول إن اسم الإشارة هنا إن هذا إلا سحر يعني يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باعتبار قراءة أخرى متواترة قراءة حمزة والكسائي إن هذا إلا ساحر مبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا ساحر. فعلى كل حال قراءة إن هذا إلا سحر يمكن أن يكون المراد به القرآن، ويدخل فيه أيضا ما جاء من الإخبار عن البعث، لأن القرآن تضمن هذا كثيرا، إن هذا إلا سحر مبين، يعني هذا الذي جئت به سحر مبين. وعلى القراءة الأخرى يكون ذلك موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الآية، يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أن يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. إلى أمة معدودة، الأم القصد، تقول أما نحو كذا بمعنى قصد، وإلى أمة معدودة يعني إلى مدة قصدهم بالعذاب، مثلا الهلاك لا يقولن ما يحبسه، هذا إذا ربطناها بأصل المعنى اللغوي. نعم. إلى أمة معدودة، إلى مدة زمنية محدودة معدودة قليلة لا يقولن ما يحبسه. نعم. والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة، فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. إمام يعني أن لفظة الأمة من قبيل المشترك اللفظي، المشترك هو اللفظ الواحد الذي له معان متعددة، وهذا الذي يسمونه بالوجوه. نعم، تجد كتبا في الوجوه والنظائر، فالأمة تأتي لمعاني متعددة في القرآن. نعم، يقول متعدد فيراد به الأمد، يعني المدة الزمنية إلى أمة معدودة. نعم، وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أي نعم، باعتبار أنه يؤتم به يقتدى به، أو باعتبار أنه جامع، وهذا لا ينافي هذا، أنه جامع للخصال والأوصاف الكاملة التي تفرقت في غيره اجتمعت فيه. نعم، وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارا عن المشركين إنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتستعمل في الجماعة كقوله ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. نعم، الجماعة إما مطلقا كما هنا وجد عليه أمة يعني جماعة من الناس، وإما الجماعة المتفقة أو المجتمعة على دين واحد. نعم، كما في الآية الأخرى التي ذكرها أو ما ذكرها هنا. على كل حال كان الناس أمة واحدة يعني مجتمعة على دين واحد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة المجتمعة على الإسلام على توحيد الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فهي الجماعة تارة مطلقا وجد عليه أمة من الناس جماعة من الناس يسقون، أو الجماعة المجتمعة على دين. نعم، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والمراد من الأمة هاهنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم، كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأما أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الصحيح فأقول أمتي أمتي. نعم، يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وهم الذين تبعوه وأسلموا وآمنوا، وأمة الدعوة وهم كل من وجهت إليهم الدعوة، فاليهود والنصارى الموجودين الآن كلهم وأهل الأوثان وغيرهم، هذا كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الدعوة الذين خوطبوا بالدعوة فهم كلهم من أمته. نعم، وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله من أهل الكتاب أمة قائمة الآية. نعم، على كل حال الطائفة والجماعة هذا يرجع إلى المعنى السابق. نعم، ولا حاجة لإفراده لأنه أمة بمعنى جماعة من الناس، ولهذا يقال في الأمة بأنها تأتي بمعنى المدة الزمنية والرجل المقتدى به الجامع لإخصال الخير والجماعة من الناس بفرعيها. نعم، مطلقا أو بالمجتمع على دين وملة واحدة. وإيش أيضا ذكرنا المدة الزمنية الملة والدين أربعة معاني، هذا هو المشهور. نعم، فما ذكره رحمه الله هنا في الآخر أنها الطائفة وكذا هو يرجع للمعنى اللي سبق. نعم، جماعة. تفضل. نعم، خلاص انتهينا من هذا المقطع. نعم، يكفي هذا. طيب، تفضل عندكم سؤال. في فرق بين أن يكون الإنسان يستحي من التعري طيب، وبين أن يفعل شيئا يظن أن الله لا يراه، فاللي حصل منهم يظنون ليستخفوا منه، هذا هو اللعابهم به. يظنون أن الله لا يراهم، هذا هو العيب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استحيوا من الله حق الحياء. ولذلك ورد بعض الأحاديث في التجرد وكذا، وإن كان بعض هذه الأحاديث ضعيفة، يعني مثلا ما يتعلق بالجماع وردت أحاديث لا تصح في هذا، لكن ورد أيضا بعض ما صح فيما يتعلق بالتعري والتجرد من غير حاجة. جيد، فهذا ينافي الحياء من الله عز وجل، وإن كان الله يراه على كل أحواله، لكن هو من حيث هو التصرف هذا. نعم، ولهذا قالوا في المروءة يعني يتحفظ الإنسان في سره مما يتحفظ منه في علانيته، والمقصود مثل هذه الأشياء. لا، حمله بعض أهل العلم على التوبة، استغفار بمعنى التوبة، حتى هذه الآية وأن استغفروا ربكم أي قال بمعنى التوبة، ولكن هذا في نظر هنا في هذه الآية، لأنه قال ثم توبوا إليه. نعم، فتارة يذكر الاستغفار وحده، فإذا كان مستوفيا للمعاني التي تتطلبها التوبة فالمراد به التوبة. نعم، وتارة يكون طلب المغفرة، السين والتاء للطلب، طلب المغفرة. نعم، والتوبة المعروفة بعد ذلك تذكر. فإذا ذكر الاستغفار تارة يراد به التوبة، وإذا ذكر منفردا، وإذا ذكرت التوبة فإنها تتضمن الاستغفار. جيد، وقد يقول يستغفر لكنه لا يكون تائبا، يقوله بلسانه دون أن يستوفي ما يطلب للتوبة. جيد، الحاصل حينما يخاطب الكفار يقول استغفروا ربكم، هو يدعوهم إلى التوبة ورجوع ما هم فيه كفر. نعم.